عبد العزيز العريني. حاضر. عبد الكريم الداغر. عبد الله السمري. عبد الله الدوسري. منتصف الجور. وينهم؟ عبد الله السميري موجود. عبد الله العامر حاضر. عبد الله العيبان موجود. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد الله العمري حاضر. عبد الله الرشيد. عبد الله القحتاني. عبد الله الأحمري. عبد المحسن الخميس مميز. عبد الملك العمير حاضر. عبد الملك أبو غاني حاضر. عساب محيى. فهد الحربي. فواز الغيبي حاضر. فوزان الغامدي حاضر. أول مرة تحضر معي. 6 غيابات ولم نم لأربع أسابيع. 6 غيابات؟ إيه. أسابيع الثلاث. محاضرتين. هاي نجيب العلم. فيصل العنزي حاضر. وأنت كذلك. محمد الرشيد. الرشيد ولا الرشيد؟ محمد. إيه رشيد. محمد بن مشار. الرشيد. وأنت كذلك. 6 غيابات. كل أسبوع محاضرتين ولم تحضر إلا اليوم. محمد العواد حاضر. مشعل القطون. معاذ العمري. ناصر المتيري. وليد الناصر. وليد الفلاج. ياسر الرشيد حاضر. يزيد السويدان حاضر. المتأخرون من هم؟ أكثر. ها؟ السلام عليكم. وش اسمك؟ عليكم السلام. فادي حربي. فادي. شو وضع دكتور سجل تأخير ولا تحضير؟ أكيد أنت متأخر خلاص. والله عندي عذر دكتور. لا في الصباح ما عذر. إما عذر غياب كامل المحاضرة. أكثر. نعم. بعد انتهت التسمية. وش اسمك؟ عبد العزيز الحميدي. قلنا دكتور اسمع ما ردت علي. جاي بس جاي على طول يمكن بعد الاسم. حاتم القطار. حاتم عندك غياب ايضا سابق. تأخير وليس غياب. فيصل. فيصل من؟ فيصل التركي. عندي فيصل العنزي بس. ترى انا قايل لك تسجل الاسبوع الماضي. قلت لي سجلته. بس انت لم تاتي للاسف. سجلت ورا. اي. طيب غيرك. عبد الله القحطاني. عبد الله. عبد الله بن محمد بن فالح. ايه. غيرك. عبد الله رشيد. عبد الله ابن محمد بن سعد. ايه. اي حد غيره؟ اسمه فيصل التركي، جيب القسط هذا على شكل. وش اسمه؟ وليد الناصر. وليد الناصر. وليد الناصر كل اسبوع تتاخر. اول مره يا دكتور. لا اول مره، تعال شوف. هذا الاسبوع انت متاخر، شوف النقطه وحاضر. هذا الاسبوع الماضي ايضا متاخر، شوف النقطه وحاضر. ايضا يعني انت خلاص خلاص تاخيرات. المره القادمه اذا تاخرت يعتبر غايب. هل جميعكم أحضرتم المذكرة ولا لا؟ إيه. إيه ناس يعني لا زالوا لم يستيقظوا من غفلتهم. من لم يحضر المذكرة؟ السبب؟ طيب أنت معذور. لست معذور بالكامل، ربما لك زملاء يعني أخبروك، ولكن بما أنك حضرت معنا أول محاضرة فأنا أعذر. سبب؟ أول مرة أحضر. طيب مثله شخص آخر؟ طيب نبدأ. بسم الله. المحاضرة السابقة تكلمنا عن الحكم الشرعي بمعناه العام، ثم قسمناه إلى قسمين، فقلنا الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ثم شرحنا تعريف كل واحد، وتطرقنا إلى أن الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام. أخذنا وجه الحصر لماذا الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام، فقلنا إما الطلب من الإنسان، طلب الفعل يا إما أن يكون طلب الترك، والطلب الترك طلب الفعل إن كان بطريقة جازمة فيكون حكم هذا الشيء المطلوب الوجوب أو الواجب، وإن كان الطلب الفعل بطريقة غير جازمة فيكون حكم المطلوب ما هو مندوب، وإن كان الطلب تركا فإن كان طلب الترك بطريقة جازمة فيكون حكم الشيء المطلوب تركه الحرام أو محرم أو التحريم، أي عبارة تعبر إن شاء الله صحيح. طبعا هناك فرق بين الحرام وبين التحريم وبين محرم، كلها لها فروق أصولية دقيقة ولكن لستم بحاجة إلى هذه. وأيضا الواجب والوجوب فيه فرق يعني. طيب وإن كان طلب الترك بطريقة غير جازمة فهنا يكون الشيء المطلوب تركه يكون حكمه ماذا؟ الكراهة، المكروه، أي شيء. طيب والقسم الخامس ما هو؟ وهو قلنا أخذناه من قوله في التعريف أو تخييرا، يعني خيرك الشارع بين فعل هذا الشيء وتركه، ففي هذه الحالة يسمى مباح، يسمى مباحا. إذن كم قسم للحكم التكليفي؟ خمسة أقسام. أوله الواجب المندوب، الحرام المكروه المستحب المستحب. لو طلبتكم او طلبت منكم عدد اقسام الحكم التكليفي صح ولا لا؟ زين هذا اصحاب الابتدائيه اذا يعرفون. طيب على كل اليوم سندخل في تفاصيل هذه التقاسيمات او الاقسام الخمسه للحكم التكليفي، والحكم الوضعي سياتي في مكانه ان شاء الله بعد اسبوعين، ليس الاسبوع القادم اللي بعده ان شاء الله. ولكن قبل هذا اسمعوا، الذين كلفتهم بالفرق بين الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية إلى الآن لم يحضروا. حاضر دم معك أسبوع الماضي شكرا. وهذا الأسبوع كان آخر الأسبوع. الأمر الآخر، أغلب من جابه ما أدري أخذ مذكرة من هنا ومن هنا وأعاد بس بخط اليد أو بالكمبيوتر، هذا لا يسمى بحث علمي بطريقة علمية. هي ليس بحث يعني ورقة عمل عبارة عن صفحة أو نصف صفحة أو أقل أسطر يعني سطرين وسطرين. ولكن قلت لكم المراجعة يكون أخذ الفرق بين الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية من كتاب مؤلف ومتبوع، وتكتبون مثلا الكتاب الفلاني راجعت إليه، التبعة الفلانية، الجزء الفلاني، صفحة الفلانية. طيب الدكتور وش الكتب؟ كتب الأصولية كثيرة. إيه وشو أنا رحت المكتبة المركزية جزء سلكة. طيب لو راجعتم كتاب عبد الكريم زيدان في أصول الفقه يكون إن شاء الله، لأنه كتاب معاصر ويعطيكم اللغة السهلة يعني. طيب على كل الذي أحضر اليوم ما كلف به فإن لم يكن عنده مراجع أو مرجع الإحالة إلى المرجع يحضره لي في الأسبوع القادم، وأيضا الذين لم يحضروا اليوم لازم مرجع، لازم مرجع، لأن هكذا أستطيع مثلا أكتب أي شيء يعني معلومة، لكن هل هذه المعلومة صحيحة فعلا ذكرها العلماء أو لا؟ ندخل في تفاصيل التقسيمات أو الأقسام الخمسة اللي هي الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمكروه والمباح. فأولها الواجب، اقرأ ستة عندي ستة ربما عندي سبعة. الواجب تعريفه لغة مشتق من وجب يجب وجوبا، والوجوب معناه اللزوم والاستحقاق، ويرد بمعنى السقوط مع لزوم محله كقولهم مع لزوم محله كقولهم لزوم محله كقولهم وجب الجدار إذا سقط لازما محله، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها. وقد يطلق على السقوط من غير لزوم المحل، ومنه وجب الشمس إذا سقطت، ويطلق معنى الثبوت والاستقرار. وأما الواجب طيب. هنا وجب الشمس يجوز فيه وجبت الشمس ووجب الشمس، لأن الشمس مؤنث غير حقيقي، ففي هذه الحالة يجوز له وجبت الشمس بناء على أنك تعامله كمعاملة المؤنث، صيغة المؤنث أو اسم المؤنث. وأيضا يجوز لك تقول وجب الشمس لأنه مؤنث غير حقيقي. المهم الواجب مأخوذ من فعل وجب يجب وجوبا، والوجوب يأتي بمعنى الاستحقاق وبمعنى الاستقرار وبمعنى اللزوم. ولكن دائما مثلا الوجوب يأتي في اللغة بمعنيين، المعنى الأول سقوط مع لزوم هذا الشيء الساقط محله، مثلا يقولون وجب الجدار يعني سقط ولزم هذا المكان صح ولا لا؟ بقي الركام اللي حق الجدار وهذه الأشياء في مكانه. ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت الناقة والبعير، وبقيت في مكانها. وأيضا الواجب أو الوجوب يرد بمعنى السقوط مع عدم لزوم محله، مثل وجبت الشمس فسقطت في مغربها، وهل الشمس تبقى في مغربها أو ترجع؟ هل تلزم تبقى في المغرب؟ طيب. وأما الواجب؟ وأما الواجب اصطلاحا فهو ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. شرح هنا ما موصولة الذي وليس ما النافي كما يظنه الكثير. مالك معنا في فهنا ما بمعنى الذي وليس بمعنى ما النافية كما ظنه كثير من جملائكم بأنها ما نافية. يعني الشيء الذي تعريف الواجب في الاصطلاح ما هو؟ ما عندك مذكر ليش زميلة؟ أنا طيب أنت وليش تنسى؟ خذ حط الجدول عندك، الجدول الأسبوعي كل يوم من الليل جهز أغراضك، وصباح الباكر تحرك نحو الجنة. لأن في محاضرة بكرة فقط. طيب ما ذم يعني الشيء الذي الذنب بمعنى العقاب، الشيء الذي يعاقب على تركه، إذا تركته هذا الشيء فتعاقب عليه. ممن تعاقب؟ من الشارع، شارع الحكيم، وليس من المجتمع، وليس بسبب العرف والعادة. ولكن متى تعاقب على هذا الشيء؟ إذا تركته قصدا وعمدا وخرج وقته ولم تؤديه لا في أول الوقت ولا في آخره، فمثل هذا الشيء يسمى واجبا. المعنى معنى التعريف ما هو؟ الشيء الذي أنت مطالب به إذا تركته قصدا وعمدا وخرج وقته بالكلية ولم تفعله فإنك تعاقب عليه وتلام عليه، فهذا هو تعريف الواجب. عرفتم ولا لا؟ ما ذم شرعا يعني الشيء الذي، ما الشيء الذي تعاقب عليه شرعا إذا تركته عمدا مطلقا، يعني خرج وقته ولم تؤديه. فهذه كلها الألفاظ قيود، وتبين وتوضح حدود الواجب ليخرج بالقيود أشياء التي لا تدخل في تعريف الواجب أو في ماهية وحقيقة الواجب. اقرأ شرح التعريف. شرح التعريف قوله ما ذم يراد ما به ذم. ما ذم يراد به الفعل الذي يترتب عليه الذم، وهو قيد خرج به المندوب والمباح. شوف هنا قوله ما ذم، العبارة الأولى يراد به الفعل الذي يترتب عليه الذم وهو قيد خرج به المندوب والمباح، إلى وهو إلى هنا عليه الذم، هذا معنى ما الموصولة. طيب وهو قيد، وهو قيد، وهو قيد خرج به المندوب والمباح، والذم هو الذي يصل إلى حد هو العقاب. قيد خرج به المندوب والمباح يعني ما ذم، لأن المندوب لو تركته وقلنا الذم بمعنى العقاب، فإذا تركت المندوب والمباح هل تعاقب عليه؟ النوافل، لا، السنن، صح ولا لا؟ إذن ما ذم، كلمة ذم هذه قيد لإخراج الواجب، لإخراج المندوب والمباح من تعريف الواجب، بأن هذه الأشياء لا تسمى واجبا. طيب والذم هو، والذم هو الذي يصل إلى حد العقاب. طيب قوله شرعا، قوله شرعا قيد، قيد ورد على المعتزلة، على المعتزلة، على المعتزلة، بأن لا دخل للعقل في تحسين الشيء وتقبيحه، وبه احتر وبه احترز عن الذم من غير الشارع، مثل ما يكون الشيء قبيحا عادة وعرفا وكذا عكسه. طيب شرعا قيد، لماذا قلنا العقاب؟ إذا كان العقاب على ترك هذا الفعل عمدا ومطلقا، إذا كان العقاب من جهة الشارع فهذا الشيء ويترتب عليه عقاب من جهة الشارع فيسمى واجبا. أما إذا ترتب على ترك فعل الشيء عقاب أو ملام أو لوم من المجتمع بسبب العرف والعادة، فهل هذا يسمى واجبا؟ لا. من يمثل لي مثلا إذا تركت شيئا ما والمجتمع يعاتبك لماذا ولماذا ولماذا، والشارع لا يعاتبك ولا يعاقبك بترك هذا الفعل، هل أحد يستطيع أن يمثل؟ الأشياء العادية ترتبط بالعادات، مثلا تركت الجامعة الجامعة تركتها ما يدل ما الشرق لا ليس هذا، ليس هذا العادة، هذا الأشياء قد تعاقب قد تلام عليه وقد لا تلام. كثير من الناس لا يحصلون العلم ولا يدرسون. إذا كان الجامع المسجد قريب ورحت له بالسيارة مثلا، لا لا شوف اللي من عاداتنا الآن مثلا لبس الشماغنة والعقال صح ولا لا، أليس هذا شيء المجتمع تعود عليه؟ والتعميم السادر من قبل الدولة أيضا، أي مواطن له أعمال في الدوائر الحكومية ويدخل الدوائر الحكومية في غير الثوب والشماغ مثلا بنتال وهذا أشياء، فيقول لا يسمح له بالدخول إلى الدوائر الحكومية صح ولا لا؟ وأيضا المجتمع العادي، هذا طبعا بالنسبة للدولة والناس اللي أيضا يعني يلومونك يقول يعاتبونك ليش وليش وليش تركت الشماء وليش تلبس ملابس هذا وكذا، ولكن هل عتابهم هذا معتبر ويدل على أن هذا الشيء واجب أو لا؟ لا لا. استعمال الشماء مثلا هل هو واجب شرعا؟ لا، ولكن مجتمعيا واجب. كأنه واجب صح ولا لا؟ لأن هذه تقاليد ونحن نتكلم كمثال ولا نقول أن هذا واجب وأن هذا سنة، ولكن لتفهموا بس. فهذا هو مفهوم من فائدة قولنا تقييد ما ذم شرعا، يعني الشيء الذي تعاقب عليه ويكون واجبا إذا كان العقاب من جهة الشارع من جهة الله سبحانه وتعالى ونبيه، وليس أي عقاب أو عتاب من الناس الآخرين، فإن هذا الشيء إذا تركته لا يسمى واجبا. طيب، وقلنا بعد ذلك ورد على المعتزلة، المعتزلة يرون يقولون تحسين الشيء وتقبيحه، لعلكم ما سمعتم بهذا من قبل ولكن أعطيكم الفكرة العامة عن هذا. المعتزلة يرون طبعا هم يدعون الإسلام يعني من الطوائف الإسلامية، ولكن كانت سابق لها وجود كثير والآن يعني قليل، لها أتباع ولكن ليس لهم رموز يعني. فهذه الطائفة يرون أن كل شيء استحسنه العقل، والعقل قال بأن هذا شيء حسن واجتمع الناس عليه فهو يعتبر حسن صح ولا لا؟ وأيضا إذا قبح العقل شيئا فنحكم بأنه قبيحا. مثال، لو لم مثلا اجتمع الناس في قرية أو في المنطقة أو في إقليم مثلا على عادة يستحسنونها صح ولا لا؟ وشرعا هذه العادة غير لائقة، فبناء على مذهبهم فما دام الناس يستحسنون هذا الشيء فإنه جائز، وإذا هذا الشيء قبحه عقولهم فإنه غير جائز. مثال، من يمثل لي؟ أصحاب الجوالات والصف الأخير وخير صفوف الرجال. طيب، المهم النائم هذا تعال غسل وجهك. المثال مثلا في بعض المجتمعات الأفريقية ليس عندهم أي احتشام للمرأة، من أقصى البلد من شرقه ومن غربه يأتي شخص وكأن خلاص أخو المرأة يسلم عليها وهي تسلم عليها وتجلس معه، كأن خلاص هم يستحسنون هذا الشيء بناء على قول المعتزلة، كأن هذا الشيء جائز، صح ولا لا؟ صح. بناء على المذهب الصحيح هل هذا الفعل جائز؟ في المقابل أيضا لو احتجبت المرأة من هؤلاء الأجانب الذين لا تعرفهم أصلا، ولكن لما جاء من شرق البلاد مثلا، من شمال البلاد الآن مدينة الرياض، واحد فقط الشخص الرجل يعرف، إذا دخل بيته لابد أن تسلم عليه زوجته وتجلس معه وتطبخ له وتأتي وتجلس معه في المجلس، صح ولا لا؟ ففي المقابل هذا الشيء مثلناه على ماذا؟ إذا استحسن عقلهم، فإن بناء على مذهب ما المعتزلة فإنه جائز شرعا، بناء على المذهب الصحيح هل هو جائز؟ ليس جائز، لأنه لو احتجبت فالناس يعني يعاتبون على هذا الشخص، أنت وأنت وأنت تخالف العادات وأنت كذا، فبناء على مذهب الصحيح لا شيء عليه، وبناء على مذهب الحنابلة المعتزلة كأنه يعني ترك شيئا مستحسنا وارتكب شيئا قبيحا، وبناء على هذا يحكمون عليه بأنه عملك هذا غير جائز. ومثلا عقول الناس الآن ليس أغلبهم ولكن عامة الناس يعني أغلبهم يقولون لماذا تساوي شهادة المرأة لا تساوي شهادة المرأة شهادة الرجل، مع أن الشارع قال شهادة المرأتين بشهادة الرجل، صح ولا لا؟ فأغلبهم ألا تسمعون وتقرؤون وتشاهدون هذه الأشياء بناء على أن من يقول بالتساوي، فبناء على مذهب المعتزلة أن هذا الشيء حسن، صح ولا لا؟ وأن التساوي بين شهادة الرجل وبين المرأة أمر استحسنه من؟ الشارع الناس، فهو جائز. وفي المقابل أيضا يقول أما تسوية شهادة المرأتين بشهادة المرأة فهو الناس قبحوه، فإذا يقول غير جائز. عرفتم هذه التحسين والتقبيل والتقبيح العقليين، وبه احترز عن الزم من غير الشارع مثل ما يكون الشيء قبيحا عادة وعرفا وكذا عكسه. قلنا المثال ما هو؟ لبس الشماغ وعدم لبسه. نعم، من ناحية العرف والعادة يجب الالتزام به، ولكن نحن نمثل من كونه هل هو واجب شرعا أو ليس واجب شرعا. عرفتم؟ طيب، قوله تاركه، قوله تاركه احترازا عن الحرام فإن الذنب لفاعله وكذلك المكروه. لماذا قلنا ذكرنا في التعريف قوله ما ذم شرعا تاركه؟ إذا ترك هذا الشيء فيعاقب عليه، أما إذا فعله فلا يعاقب بل يثاب عليه، فتاركه احترز به عن الحرام وعن المكروه، لأن الحرام والمكروه إذا ارتكبه الشخص فإنه يعاقب على فعل الحرام وعلى المكروه. واسم قوله قصدا قيد أخرج به أن من ترك الواجب سهوا لا عقاب عليه، كالنائم والناس والمكروه والمخطئ. والمكروه شيء له معنى لغة واصطلاحا، والمكره له معنى آخر، والمخطئ. طيب، ثم ذكرنا في التعريف ما ذم شرعا تاركه قصدا، فلو ترك هذا الشيء المكلف من دون قصد وإرادة كالنائم مثلا، غلبه النوم في صلاة الظهر فلم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس أو قبل غروب الشمس ولكن بعد خروج وقت صلاة الظهر، فهل هنا من فاته الصلاة بسبب غلبة النوم فهل يعاقب أو لا؟ لا، فهو معذور بنومه بغلبة النوم، صح ولا لا؟ إذن الشيء الذي يترك عمدا فيعاقب عليه هذا هو الواجب، وإذا فاتك بسبب من الأسباب المذكورة التي ذكرناها كالنسيان، نسيت أصلا صلاة الظهر، كنت ناوي أن تخرج من الجامعة مثلا وتصلي في إحدى المساجد على الطريق، ثم واصلت الطريق ونسيت الصلاة، ما تذكرته إلا بعد العشاء بأني لم أصلي الظهر، هل يعاقب؟ هل تعاقب عليه؟ لا، لأنك نسيت، عندك عذر شرعي. فإذا إذا تركته عمدا وتعاقب عليه فهذا هو الشيء الواجب، أما إذا تركته نسيانا فإنك لا تعاقب عليه لأنك معذور. والمكره هذا والمخطئ قوله مطلقا، قوله مطلقا قيد ليشمل جميع أنواع الواجب مثل الواجب العيني والكفاء والموسع والموسع والموسع. مثاله قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فهذا أمر بالصلاة والأمر يدل على الوجوب. طيب. قوله مطلقا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. لماذا ذكرنا كلمة مطلق في التعريف؟ يعني هناك ما يسمى بالواجب المخير وسيأتيكم بعد قليل، وما يسمى بالواجب الموسع وما يسمى بالواجب الكفائي. واجب الكفائي تعرفون فرض كفائي، صح ولا لا؟ ففي فرض الكفائي الأمر في البداية موجه للجميع، صح ولا لا؟ بأن تقوم بهذا العمل، ولكن إذا قامت مجموعة من هؤلاء الناس الموجه إليهم الخطاب سقط عن الباقي الوجوب، صح ولا لا؟ ليس سقط عنهم، ولكن ليس هم لا لا لا لا أجر وثواب لهم، صح ولا لا؟ ولا ثواب لهم. لماذا؟ لأنهم لم يعملوا شيئا، ولكن لم يأثموا بسبب ما قام به مجموعة أخرى بهذا العمل، صح ولا لا؟ سقط عنهم الوجوب. فهنا لو تركوا هذا الواجب ولم يقم به أحد من هذه المجموعة ككل فإنهم يأثمون، صح ولا لا؟ ولكن لم يترك جميعهم وقام به البعض فإن جميعهم لا يعاقبون، الذين قاموا به مأجورين والبقية ما لهم شيء، لا عليهم ولا لهم، صح ولا لا؟ الواجب الموسع هو سيأتيكم بعد قليل، مثلا صلاة الظهر وقتها كم؟ وقت صلاة الظهر كم؟ 40 دقيقة. ليس 40 دقيقة، لا نقصد من الأذان إلى انتهاء الصلاة. لا أنا أقصد وقت صلاة الظهر، ولا أقصد متى يصلى الظهر. 12 و8 دقيقة يؤذن لصلاة الظهر، صح ولا لا؟ يمتد إلى 23 دقيقة اليوم أو 24 دقيقة، صح ولا لا؟ هذا كله من الساعة 12 و8 دقائق إلى ساعة 23 دقيقة، هذا وقت لصلاة الظهر. لك أن تصلي في أول وقتها 12:30، ويجوز لك التأخير إلى 1 إلى 1:30 إلى 2 إلى 2:30 إلى 3، صح ولا لا؟ فهنا لو تركت الواجب في أول وقته اللي 12:30 وأخرته إلى 1:00 وصليته فهل تعاقب؟ لا، لأنك أديت صلاة الظهر، لازلت أديتها في وقتها. إذن هنا تركت في أول وقته الواجب، ولكن لم تترك الواجب مطلقا بأن يخرج الوقت وأنت لا تصليها. نعم تأخرت في صلاة الظهر عمدا ولا لا؟ تؤخرها من 12:30 تؤخرها إلى 1 بإرادتك وقصدك ولا لا؟ لا. ومع هذا إذا أديت ساعة 1:00 1:30 فإنك غير آثم، صح ولا لا؟ وإن تركته في أول الوقت صلاة الظهر ولم تصليها حتى خرج الوقت وقت الظهر فهل أنت عاصي ولا لا؟ تعاقب على ترك ولا لا؟ متعمد. إذن لو تركتها مطلقا وخرج وقت صلاة الظهر فإنك آثم وتعاقب عليه على تركه، ولو تركته في أول الوقت وأديت في آخر الوقت فهنا لا عقاب عليك لتركك عمدا وتأخيرك للصلاة من أول وقتها إلى آخر. بس لازم يكون في سبب يا دكتور، صح؟ المهم هذه أمور فقهية وفروعية نحن لا ندخل فيها، فنحن ندرسكم فقط من ناحية الأصولية بس. طيب، وعلماء الأصول يقسمون الواجب إلى عدة أقسام. طبعا قلنا الحكم التكليفي 5 أقسام، وذكرنا منه الواجب والتعريف شرحناه والمقصود به، فطبعا في الاختبار لا تخافون لن أطالبكم مثلا أذكر التعريف، صح ولا لا؟ ولكن أطالبكم تعريف تفهمونه في الكتاب، بحيث لو جاءكم في الاختيارات اختر الـ الـ الـ لو مثلا التعريف الجاي واجب المخير هو ما طلبه الشارع لا بعينه بل خير في فعله بين أفراده المعينة المحصورة، إلى هنا التعريف. لو كتبت مثلا يقصد بالواجب المخير ألف هو ما طلبه الشارع بعينه، هل هذا صحيح؟ لا. إذن لا بعينه، عرفتم ولا لا؟ واختيار الثاني مثلا ما طلبه الشارع لا بعينه، وهكذا. قد يكون مثلا في التعريف حرف ناقص حرف زائد يغير المعنى، فأنت عند المذاكرة مذاكرة تنتبه إلى التعريفات وتفهمها ومفهوم التعريف، يعني ما المقصود بهذه الأشياء، صح ولا لا؟ أما حفظها فالحفظ لا أطالبكم. ثلاث دقائق وإذا تأخرت غير زين. إيه لك ثلاث دقائق. طيب، ولكن الواجب الواجب بنفسه أيضا ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة. مثلا نحن نقول مدينة الرياض مقسمة إلى أربعة أقسام، جنوبها شمالها شرقها وغربها، صح ولا لا؟ هذا من ناحية الجهاد، مدينة الرياض تنقسم إلى أربعة أقسام من ناحية الجهاد، صح ولا لا؟ الآن نقسمها تقسيما آخر من الجهة باعتبار جهة الخدمية، نقول الجنوب مدينة الرياض، جنوب الرياض، وسط الرياض، شمال الرياض، صح ولا لا؟ طيب من ناحية أخرى نقسمها مثلا من ناحية الاقتصادية، المنطقة مدينة الرياض تنقسم إلى قسمين، منطقة أو الأحياء الاقتصادية وغير الاقتصادية، طبعا العليا وما العليا التخصصي كلها اقتصادي، صح ولا لا؟ أما باقي الأحياء سكنية. قصدي من هذا نفس الشيء، ولكن نقسمه بعدة اعتبارات إلى عدة أقسام. من باعتبار الجهات قسمناه إلى أربعة أقسام، باعتبار الدوائر الحكومية ثلاث، باعتبار الاقتصاد قسمناها إلى قسمين، صح ولا لا؟ هكذا الواجب، فالواجب ينقسم بعدة اعتبارات وكل اعتبار له قسمين، وسندرسه الآن. اقرأ. وعلماء الأصول يقسمون الواجب إلى عدة أقسام، واحد باعتبار ذاته إلى قسمين، واجب شو اللي هنا باعتبار ذاته، فسيأتيكم باعتبار فاعله وباعتبار وقته وباعتبار مقداره، أربعة تقاسيم عندنا. الاعتبار الأول ما هو؟ باعتبار ذاته ينقسم إلى قسمين، وباعتبار وقته أيضا ينقسم إلى قسمين، وباعتبار فاعله مثلا أنت وأنا نقوم بهذا الواجب، باعتبارنا ينقسم الواجب أيضا إلى قسمين، وواجب كفائي وواجب عيني، وباعتبار مقداره أيضا ينقسم إلى قسمين، محدد وغير محدد. فالواجب المخير، فالواجب المخير هو ما طلبه الشارع لا بعينه بل خير في فعله بين أفراده المعينة المحصورة، مثل خصال الكفارة في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ومثل قوله في كفارة الفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والواجب المعين هو ما طلبه الشارع بعينه دون تخيير بينه وبين غيره، كصيام رمضان والصلوات والصلوات الخمس. إذا التقسيم الأول للواجب ما هو؟ باعتبار ذاته قسمناه إلى قسمين. زميلك هذه، تعال غسل وجهك، تعال يا الله. باعتبار ذاته قلنا كم؟ واجب مخير وواجب معين، صح ولا لا؟ صح. ما المقصود بالواجب المخير؟ الله سبحانه وتعالى أوجب عليك الكفارة ثم خيرك بأن هذه الكفارة واجبة عليك، ولكن لها أربعة أقسام، فأنت مختار أن تختار من أربعة أشياء فتقوم به، وإذا قمت بواحد من الأربعة فقد قمت بالواجب، مثل كفارة اليمين فكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا إذا وجبت عليك الكفارة يقول لك إما تطعم 10 مساكين أو تكسوهم تعطيهم الملابس للعشرة أو تحرير رقبة تعتق رقبة العبد، صح ولا لا؟ فإن لم تجد هذه الثلاثة الأشياء فصم 3 أيام، عرفتم ولا لا؟ إذن الكفارة هنا وشو؟ واجب مخير، الكفارة واجبة، ولكن للكفارة عندنا عدة خيارات، صح ولا لا؟ تختار منها واحد، لست ملزما ومكلفا بأن تؤدي جميع هذه الأشياء، بأن تطعم 10 مساكين ثم تكسوهم ثم تعتق رقبة ثم تصوم 3. هل هذا يعقل أنك تقوم بالأربع الأشياء كلها أو أنك مثلا تقوم بواحدة منها، صح ولا لا؟ إذن هذا هو الواجب المخير. أعطاك الله سبحانه وتعالى عدة خيارات في هذا الواجب، ولكن ألزمك باختيار واحد من بينها الذي تختاره أنت، فيقع في هذا الجانب كواجب الذي أوجب الله عليك، صح ولا لا؟ هذا واجب مخير، عرفتم الواجب المخير؟ طيب، والقسم الثاني وهو الواجب المعين، لا خيار لك إلا أن تقوم بما أوجب الله عليك، مثل صوم رمضان. فصوم رمضان هل تستطيع تقول مثلا فلان ينوب عني فيصوم عني؟ هل تستطيع؟ لا، واجب معين. أيضا من ناحية أخرى، مثلا في من بداية شهر رمضان إلى نهاية شهر رمضان، هل تستطيع تقول مثلا لا والله سأختار في رمضان يوم 15 و16 و17، أو مثلا تقول يوم 13 14 15 أيام البيض، فأسوم هذه لأيام البيض اللي هي النافلة، ثم أقضي ما فاتني 3 أيام من رمضان فيما بعد، هل يجوز لك هذا؟ لا، لأنه معين في هذه الأيام من وإلى، من البداية إلى النهاية أنت مجبر بأن تصوم في هذا الشهر صوم رمضان، صح ولا لا؟ إذن هذا شيء معين. وأيضا الصلوات الخمسة أليست معينة واجبة عينية على كل شخص؟ هل يجوز لأي شخص يقول والله فلان ينوب عني في هذا الصلوات؟ أو هل يستطيع يقول أختار من بين 5 3 ثم أترك الصلاتين؟ هل يجوز هذا للشخص؟ إذن هذا ما يسمى بالواجب المعين، يجب عليك أن تقوم بهذا الشيء، صح ولا لا؟ أما في المخير فتقوم بالواجب ولكن تختار من عدة أشياء شيء واحد. طيب، باعتبار وقته، باعتبار وقته، اكتب هنا والواجب ينقسم باعتبار وقته حتى يسهل عليكم الفهم، اكتب والواجب باعتبار وقته ينقسم إلى قسمين. طيب، لكن الأسبوع القادم سورة وأصل. والواجب باعتبار وقته ينقسم إلى مطلق مثل الكفارات والوفاء بالنذر وبر الوالدين، ومقيد بالوقت مغير، ثم هذا على قسمين. ووجهة هذه القسمة بأن الشارع عندما يكلفنا بالفعل فلا بد له من وقت يقع فيه، وهذا الوقت إما أن يكون بقدر الفعل من غير زيادة ولا نقصان، وهو الواجب المضيق مثل صيام رمضان، أو يكون أوسع من الفعل بحيث يكفي له ولغيره من جنسه، وهو الواجب الموسع مثل الصلوات، أو يكون أنقص من الفعل، وهذا لم يرد به الشرع، لأنه تكليف ما لا يطاق، وهو غير وارد في الشرع. طيب، أنت أسبوع. طيب، نقول والواجب دور ثمانية. نغيرك وخلاص. نقول والواجب ينقسم باعتبار وقته، ولكن إلى ما قرأناه فهذه مقدمة لستم ملزمون بها بالاختبار، ولكن للفهم، للوصول إلى الفهم. فالواجب إذا نظرنا إليه من جهة الوقت أو من ناحية الوقت، فيظهر لنا أشياء واجبة مطلقة ليست مقيدة بالوقت. مثلا النذر، قلت والله لله علي صوم، صوم ثلاثة أيام، فهذه صوم ثلاثة أيام سواء صمت اليوم أو صمت بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 4 سنوات أو بعد 10 سنوات، ولكن في حال حياتك ما دمت صمت هذه ثلاثة أيام فإنك قد وفيت بنذرك، صح ولا لا؟ ها؟ والكفارات أيضا، مثلا إذا حنست في يمينك اليوم فهل يلزم عليك أن تكفر اليوم أو بكرة أو بعد بكرة؟ لك من الوقت، ولكن كلما بكرت هذا أمر مستحسن، صح ولا لا؟ ولو أديت مثلا الكفارة بعد سنة فهل أنت هل عليك شيء ولا لا؟ حنست اليوم في اليمين وأديت الكفارة الحنث بعد سنة بعد سنتين كفارة اليمين. طيب، ولكن هذا ما يسمى بالواجب المطلق، لا تحديد له فترة زمنية. ويكون هناك بعض الواجبات، وأغلبها أغلب الواجبات ما هي مقيدة بالوقت، فإما يكون قلنا مطلقة يعني لا تحديد لها من الوقت، ومقيدة الواجبات المقيدة التي لها أوقات معينة، ثم لا يخلو هذه الأوقات. قد يكون الوقت بمقدار هذا العبادة، مثل شهر رمضان بمقدار صوم رمضان 30 يوما أو 29 يوما تمتد هذه الأيام، وكلها يجب عليك فيها صوم رمضان، صح ولا لا؟ أه؟ فالوقت مثل الواجب في المقدار، صح ولا لا؟ هل يزيده شيء؟ نقول مثلا خلاص الشهر صارت 30 يوما فنحن نصوم فيه 29 يوما، هل يجوز هذا؟ إذا صار 30 يوم فأنت ملزم ب30 يوم، إذا صار 29 فأنت ملزم ب29 يوما. فإذا الوقت مثل الواجب لا يزيده ولا ينقصه، صح ولا لا؟ صح. وقد يكون الوقت للواجب، الواجب الذي أوجب الله عليك في هذا الوقت، فتستطيع أن تؤديه في جزء من هذا الوقت، ويكون هناك وقت باقي تستطيع أن تعمل في هذا الوقت المتبقي مثل هذا العمل الواجب عدة مرات، مثل صلاة الظهر، صلاة العصر مثلا، صلاة الظهر أديته في 10 دقائق مثلا أو ربع ساعة إذا طولت، صح ولا لا؟ وقلنا له مثلا 2:30 الآن أو 2:00 وشوي، ها؟ فصلاة الظهر تستطيع مثلا ولو طولتها 10 دقائق، الوقت البقية كم يبقى؟ وقت طويل، صح ولا لا؟ تستطيع أن إذا أردت مثلا أن تصلي مثل صلاة الظهر عدة مرات، سواء كان نفلا، كان عليك قضاء، كان عليك نذرا أو غير ذلك، صح ولا لا؟ إذن هذا يسمى الواجبات المقيدة بالوقت. ثم إذا أوجب الله علينا الواجبات فنقول لا يخلو من عدة حالات، إما أن يكون الوقت بمقداره مثل صوم رمضان في شهر رمضان، صح ولا لا؟ فيكون الوقت بقدره، أو يكون الوقت أوسع منه بحيث يكفي له ويكفي لعبادة أخرى من جنسها، مثلا صلاة، ولكن هذا فرض، ثم نصلي عدة ركعات نفلا، فهذا جنس صلاة وذاك جنس صلاة، ألا الصلاة هذه وصلاة هذه يجتمعان في كونهما بأنهما جنس واحد، في الأخير يسمى هذا صلاة وهذا صلاة، أه؟ مثل عندكم السيارات كامري أنواع مختلفة، وش اللي أنتم عند أدرى هذا اللي الجي واكسل وفلان ومطور فول كامل هذه في النهايه جنس واحد هي كامل صح ولا لا؟ صحيح. ولكن تختلف المواصفات، فهنا هنا فرد وهنا نفل، ولكن في الاخير جنس واحد صلاه صح ولا لا؟ فيكفي لهذه الصلاه الواجبه ولجنسها غير الصلاه المفروضه. فهذا يسمى واجب موسع، يعني له وقت طويل اكثر من منه. واما اي يجب واما يكون الوقت اقل وانقص من الواجب، وهذا لم يرد فيه الشرع ابدا. لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى بشيء ثم اعطانا الوقت اقل وانقص من هذا الشيء، لانه تكليف ما لا يطاق. الانسان لا يستطيع ان يقوم بمثل هذا الواجب والوقت يكون انقص منه. مثلا لو جعل لنا 15 يوم الاولى من رمضان واوجب علينا 30 يوما، فهل كان الانسان يستطيع ان يؤدي 30 يوما في 15 يوم؟ اذا لم يرد به الشرع، ولكن هذا احتمال. اذا هذا هو المقصود بالاستر الاربعه، وهي مقصوده للفهم وليس للاختبار. لا، باعتبار وقته ياتي القسم الاول الواجب الموسع. اقرا. قلنا الواجب، والواجب باعتبار وقته ينقسم الى قسمين. القسم الاول الواجب الموسع، اكتب امام الواجب الموسع القسم الاول. واجبات المطلقة المقيدة ما لها شغل فيها. لا لا، ما لها، هذه فقط للتوصل إلى الفهم المقصود. اقرأ القسم الأول الواجب الموسع، يعني باعتبار وقته ثم مباشرة تنتقل. اكتب هكذا في الاعتبار الثاني، والواجب ينقسم باعتبار وقته إلى قسمين، القسم الأول الواجب الموسع. وهو ما كان وقته واجب موسع، وهو ما كان وقته واجب. وش اللي ما كتبت القسم الأول؟ سم؟ طيب اقرأ معه هكذا حتى تستقيم العبارة وتفهمونها. القسم الأول الواجب الموسع، وهو ما كان وقته واسع لأدائه أو أداء غيره من جهته. لأدائه أو أدائه، هنا من أو احذف ألف. وهو ما كان وقته واسعا لأدائه وأداء غيره من جنسه. وأداء غيره من جنسه من غير الصلوات المكتوبة. بس توقف هنا حتى نقطة من ثم. هو ينقسم إلى موسع من غير تحديد كالحج عند من يرى التراخي فيه، وما كان محدد الوقت إلا أن وقته يزيد عن الفعل مثل الصلوات. احذفوا هذه العبارة من ثم، احذفوا من ثم. ثم هو ينقسم إلى مثل الصلوات، السطرين هذا احذفوها. طبعا هذه لها فوائد يعني، ولكن أنتم لستم بحاجة إلى مثل هذه الفروقات الدقيقة والتقسيمات والدفع. طيب، واصل القسم الثاني الواجب المضيق. القسم الثاني اكتب أمامه القسم الثاني حتى تعرف. طيب. القسم الثاني الواجب المضيق، وهو ما كان وقته يسع وحده ولا يسع غيره من جنسه كصوم رمضان. طيب، نقول الواجب باعتبار جوالك حتى في جيبك، لا زال جوالك في يدك، ف الواجب باعتبار وقته قلنا ينقسم إلى قسمين، الواجب الموسع والواجب المزيق. الواجب الموسع هو تعريفه هو ما كان وقته واسعا لأدائه وأداء غيره من جنسه، مثل الصلوات الخمسة مثلنا صلاة الظهر من 12:08 دقائق إلى ساعة 3:20 دقيقة، فهذا وقته، صح ولا لا؟ فلو صليت في أول الوقت ثم تصلي صلوات الأخرى مثل القضاء، بقي عليك صلاة الفجر تصليه، بقي عليك النذر تصليه أو النفل أو النذر أو القضاء، أي شيء تسويها تقوم به وتؤديه في هذا الوقت ساعة 2 ساعة 3. إذا أديت الواجب الذي هو صلاة الظهر في هذا الوقت، وأيضا يمكنك أن تصلي مثله عدة صلوات، صح ولا لا؟ فإذا هذا يسمى بالواجب الموسع، بمعنى أن له وقت طويل، سواء صليت في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، فإنك قد أديت الواجب في وقته. ولكن لا نتحدث ونتكلم عن جانب أن مثلا الأفزلية، طبعا الأفزلية في أول الوقت، ولكن لو أديتها ساعة 3 فإنك يحكم عليك بأنك أديت الواجب في وقته، عرفتم ولا لا؟ لا نتكلم من ناحية الأفزلية ومن ناحية الحضور إلى صلاة الجماعة، هذه الأشياء لا يهمنا، نحن يهمنا القاعدة الأصولية فقط. والقسم الثاني هو الواجب المزيق، وهو ما كان وقته يسعه وحده ولا يسع غيره من جنسه، يعني وقته محدد من وإلى، ولا يمكن أن تؤدي فيه نفس هذا الواجب ومثله غيره، مثل من جنسه، مثل صوم رمضان، فإذا أنت أدركك شهر رمضان وجب عليك صوم ولا لا؟ ركن من أركان الإسلام ولا لا؟ إذن هل تستطيع أن تصوم في رمضان، في شهر رمضان كاملا صوم رمضان وأيضا معه صوم النفل أو صوم قضاء ونذر؟ يمكنك ولا لا؟ لأن هذه الفترة الزمنية لا يمكن أن تقع الصيام غير صوم رمضان، مثلا كما مثلنا سابقا، تقول والله 13 و14 و15 أنا متعود على صيام البيض، وأنا هذه الأيام أجعلها بنية صيام البيض، وأما 3 أيام اللي يبقى علي من رمضان هذا سأقضيها فيما بعد، هل يجوز هذا؟ لا. لأن هنا جاء التعارض بين ماذا؟ بين المستحب والنافلة وبين الواجب والفرض، وهل يترك الفرض في وقته ويسلى النافلة؟ لا. هذا مثل ما مثلا شخص استيقظ من النوم متأخر وغروب الشمس باقي له دقيقة ودقيقتين، صح ولا لا؟ أو 3 دقائق، يمكنه أن يسلي ماذا؟ العصر، وهو يقول لا والله أنا متعود دائما أنا كنت أصلي قبل صلاة العصر 4 ركعات نافلة، لا خلي لا أقوم بالفرض النافلة حتى لا يفوتني النافلة الأربع، أولا أصلي 4 ركعات نافلة ثم أصلي العصر. فهنا إما تقوم بواجب الصلاة الواجبة اللي هي العصر في هذا الدقيقتين و3 دقائق، وإما أن تؤدي فيه النافلة، فإذا تعارض بين الأمرين هل تصلي النافلة ولا الواجب؟ لأن وقته ينتهي، صح ولا لا؟ والواجب له أوقات كثيرة، صح ولا لا؟ النافلة له النافلة. فمثل هذا الواجب الموسع، فهمتم الموسع والمضيق؟ المضيق لا وقت له إلا وقت محدد ولا يمكن أن يقع فيه من جنسه غيره. طيب، وينقسم باعتبار فاعله وينقسم الواجب باعتبار فاعله إلى قسمين. وينقسم الواجب باعتبار فعله إلى قسمين. فاعله إلى قسمين. واجب كفائي وهو ما طلبه الشارع حصوله طلبا جازما من مجموع المكلفين، بحيث اذا قام به بعضهم سقط على الباقين كتغسيل الميت والصلاه عليه. وواجب عيني وهو ما طلب الشارع، وواجب عيني الف واو حتى يسهل عليكم الفهم مباشره، يعني ينقسم الى قسمين، اول هو واجب كفائي وواجب عيني، يعني القسم الثاني هو واجب عيني. طيب نقول القسم الثاني، لا بس واجب عيني وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما من كل واحد من المكلفين بعينه كالصلاة والصيام. طيب باعتبار فاعله، يعني الواجب إذا أوجب الله علينا شيئا ما، فما نقوم به نحن فإذا نظرنا من هذه الجانب إلى الواجب فإنه ينقسم إلى قسمين، واجب كفائي وواجب عين. هناك أشياء وطبعا أنتم تعرفون بفرض الكفاية، صح ولا لا؟ ولكن الواجب الكفائي ما دام الجمهور يقولون بعدم التفريق بين الواجب والفرض، ولذلك هذا الأصوليين دائما لا يتعرضون لا يقولون الفرض، يقول واجب، صح ولا لا؟ فإذا لو عبرتم أنتم بفرض الكفاية وفرض العين يعني أيضا أسرع إلى الفهم. ولكن هنا المصطلح يستعملونه واجب كفائي بمعنى فرض الكفاية، صح ولا لا؟ وفرض عين واجب عين يعني. طيب فرض كفاية هو مثلا من مجموع القاعدة كم عددكم؟ 40 أو 50 طالب. المطلوب منكم إنجاز شيء ما، نقول مثلا لا بد يجب عليكم وجوبا أن تنقلوا هذه الكراسي كلها إلى قاعة الفلانية رقمها كذا. الآن وجهت إليكم لجميعكم هذا الأمر، صح ولا لا؟ فيجب على كل واحد ابتداء، ولكن 10 منكم هم الذين قاموا بنقل الكراسي والطاولة إلى قاعة أخرى فسقط الوجوب عن الآخرين. لا يمكن لي مثلا أن ألوم وأعاقب هؤلاء الناس ونقول أنتم ما قمتم، خلاص ما دام المقصود والغرض نقل الكراسي من هذه القاعة إلى قاعة أخرى فإذا خلاص اكتفينا بهذا العدد وخلاص نقلت الكراسي إلى هنا، عرفتم ولا لا؟ إذا قام به 10 طلاب والبقية سقط منهم الوجوب والأمر، صح ولا لا؟ مثل هذا مثلا في تغسيل الميت في القرية، توفي واحد فالناس مأمورون بأن يغسلوه ويكفنوه ثم يدفنوه ويحضروا صلاة الجنازة. مثلا في القرية 200 شخص من البالغين ورجال، فجاء 15 وقاموا بتغسيل الميت ثم كفنوه، وجاءوا مثلا صلاة الجنازة أيضا واجبة صح ولا على الميت على هؤلاء الناس، ولكن لم يعين من أهل القرية ابتداء أن فلان وفلان وفلان عمره كذا من عائلة كل أو شخص واحد من كل أسرة يأتي لصلاة الجنازة، ولكن إذا حضر من 200 شخص مثلا 50-80-100 شخص وصلوا على الميت فإن الوجوب سقط عن الباقين الذين لم يصلوا صلاة الجنازة على الميت، صح ولا لا؟ هذا هو ما يسمى بواجب كفائي. واجب عيني هو ما طلب الشارع طلبا جازما من كل شخص بعينه، صلوات الخمسة أنا وأنت والجميع كل مطالب بأن يصلي بعينه فلا يجوز له الإنابة، صح ولا لا؟ لأنك فلان بعطيك خلاص كل يوم 100 ريال صلاة ب20 ريال تصلي يعني، أو مثلا شخص ملياردير ويقول والله الصوم صعب علي خلي يعطيكم 300,000 ريال أو 90,000 ريال عن كل يوم 3,000 ريال وسم عندي، هل يجوز هذا؟ كل شخص مطالب بأن يقوم بالصوم رمضان ما دام يستطيع، أما غير المستطيع فله أعذار واستثناءات أخرى. طيب التقسيم الرابع وينقسم الواجب، أكتب وينقسم الواجب باعتبار مقداره. أربعة ينقسم الواجب باعتبار مقداره إلى واحد الحج والقدير. جوالك تلعب فيه ولا ترسل ولا تستخدم؟ أي العمل؟ قبل شوي ما طلعت. أربعة وينقسم الواجب باعتبار مقداره إلى واحد من محدد كمقادير الكفارات والصلاة والديات وغير ذلك من التقادير، وغسل الرجلين إلى الكعبين غير محدد كبر الوالدين وصلة الأرحام والطمأنينة في الركوع والسجود. إذن باعتبار مقداره يعني كم مقدار يجب علينا، فهنا مقادير محددة مثلا الكفارات صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. كل شيء معين صح ولا لا؟ هذا هو الواجب المحدد معين يعني بمقدار معين. عدد ركعات الصلوات، صلوات الخمسة في اليوم والليل ثم ركعاتها أيضا محددة، صلاة الفجر ركعتين فلا يجوز لك أن تزيد أو تنقص منها صح ولا لا؟ وصلاة الظهر أربع لا يجوز زيادة ولا النقصان، وهكذا العصر والمغرب والعشاء. محدد ولا لا؟ معين بعدد معين صح؟ وتقادير الديات، مثلا من قطع شخص أصبع شخص آخر فعليه من الإبل كذا، ومن قطع منه عضوا كاملا فعليه من الدية كذا، وعليه كل شيء واجب ولكن بحدود معينة. وهناك القسم الثاني وهو واجب غير معين غير محدد بعدد، مثلا كبر الوالدين. بر الوالدين يجب على الشخص، على الولد أن يبر بوالديهما صح ولا لا؟ صحيح. أو بوالديه. فهنا هل لبر الوالدين حد محدود؟ مثلا تقول ولا أنا قمت ببرهما إلى هذا الحد، هذا يجب علي وما بعده لا يجب علي، فما دام لا يجب علي لن أستطيع أن أبرهما أكثر من هذا الحد المقدار المعين، هل يجوز هذا؟ لا. يتصور هذا، ولكن بر الوالدين يختلف من باختلاف الأشخاص، فقد يكون الشخص مثلا غني عنده أموال عنده شركات وعنده أشياء يعني، فيبر بوالديه مثلا يستخدم له سائق، لكل واحد سائق، لكل واحد سيارة، لكل لهما فيلا كبيرة، لهما مثلا طعام جاء طباخ، لهم فلان ولهم فلان، ويأتيه ويزوره ويعطيهم ولضيوفه ولكل شيء، هذه مقدرته المالية. وهذه بينما الشخص الآخر موظف عادي أو عاتل عن العمل ما يستطيع ألا يخدمها بنفسه، فيأتي ويغسل ملابسهما ويزورهما، ثم مثلا يكوّر ملابسهما، يجيب لهم الطعام ويجهز الطعام في المطبخ غير ذلك، هذا هو استطاعته. ولكن ليس هناك مقدر بمعين يعني إلى حد فلانية فلاني أنت مكلف بهذا الشيء وما بعده لست مكلف بهذا الشيء. وصلة الرحامة أيضا مع الأقارب أيضا ليس له حدود معينة، كلما استطعت أن تواصل معهم فيجب عليك أن تواصل معهم حسب وطمأنينة في الركوع والسجود أيضا ليس لها حد معين، كلما طولت الركوع فأنت هذا يسمى طمأنينة، ولو مثلا ركعت بقيت في الركوع مثلا دقيقة أيضا هذه تسمى طمأنينة، ولو جلست فيها 20 دقيقة أيضا تسمى طمأنينة. طيب المندوب، المندوب تعريفه، المندوب لغة مأخوذ من الندب، والندب هو الدعاء إلى أمر مهم. قال الجواهري الندب هو لأمر ينتدب له، أي دعاه له فأجاب، وقيل الدعاء المطلق. والمندوب أيضا قسم من أقسام الحكم التكليفي وهو القسم السهلي. والمندوب لغة مأخوذ من فعل ندب يندب ندبا، والندب في اللغة ورد بمعنيين وهما في الأخير معنى واحد، ولكن يختلف من بعض الجهات عن الآخر. مثلا أغلب اللغويون قالوا مثلا ندب فلان فلانا، ندب خالد بكرا، بمعنى دعاه إلى أمر مهم. مثلا مرة واحدة، والآن أسهم وين المؤشر وين وصل؟ مؤشر التداول، أنتم الاقتصاديين ليش ما تهتمون بهذا؟ مرتفع هو مرتفع بس لا بد أن تتابعوا، تقرأوا الصحف وتقرأوا وتشاهدون وتسمعون كل هذه، يهمكم هذا الشيء ليس الدراسة فقط. أنا أتابع ليش أنتم ما تتابعون، مع أني لا أعرف الاقتصاد شيء إلا بالقراءة عرفت أشياء كثيرة. عندك فلوس كيف؟ عندك فلوس؟ ما عندك فلوس؟ والله ما عندي فلوس. وقد عرفت من خلال القراءة في الصحف في الاقتصاد خاصة مصطلحات وأشياء كثيرة لم أكن أعرفها ولا يعرفها زملائي. التقشف، هذه الكلمة والله جلست فيها 3 أشهر فقلت وش التقشف المالي والتقشف الفلاني وفلاني، ولم أسأل عن الآخر استحياء مني. يعني يوم من الأيام وجدت تفسيرها في الصحيفة، عرفتم لابد أن تقرأوا في الصحيفة، يعني ليس فقط الحضور في القاعة وخلاص ينتهي الأمر. المهم سقط الآن تقريبا فوق 9,000 حسب ما شاهدته قبل 3 أيام ويومين، تجاوز 9,000 صح ولا لا؟ فأحدكم مثلا عنده أسهم في شركة ومباشرة انخفضت إلى 7,000 وسل، الآن يهمك أن تستشير زميلك ودرس معك في الاقتصاد وعنده تجربة تستدعيه لأمر مهم، هذا الأمر يهمك ولا لا؟ بأنك إما تطلع خاسر أو رابح، فتطلبه لهذا الأمر المهم. فاللغويين يقول ندب فلان فلانا لأمر مهم، أو تطلبه كذا لأمر عادي، ولا بكرة نذهب المحاضرة معا، ولا كل واحد في سيارة وشاهي بسيط، هذا أمر ليس مهم صح ولا لا؟ بمثل الأمر الأول. إذن يطلق الندب ويراد به الطلب والاستدعاء لأمر مهم ولأمر عادي غير مهم. وأما المندوب في الاصطلاح، أما المندوب في الاصطلاح هو طيب أسألكم ما معنى التقشف؟ خل كمل واحد لا لا خلي علشان أيضا أعرف رأيكم، يعني ربما اللي فهمته من الصحيفة يعني ما نعرف، ولماذا لا تعرفه؟ ما بعد وصلنا. طيب من يعرفه؟ أعطيه درجة واحدة في وصول الفقه. التقشف، التقشف يعني تقريبا اللي هي ممكن يكون اللي هي يعني تكون يعني قليلة أو زي كذا، يعني فيها شح. تفسير كمصطلح اقتصادي دكتور، انخفاض المستوى المالي في السوق، ان ما عاد فيه اموال، ما عاد فيه الا اسهم، ما في سيوله، ما في سيوله. اقتربت منه بس ليس هو تقليل المصروفات، بدل القله الماليه تقليل المصروفات تثبت الضعف المالي. لا الدوله مثلا ميزانيه دولتنا السعوديه كم كانت؟ 7 مليار و... 8. لا هذا الفائض 8 مليار و21 صح ولا لا؟ مثلا السنه القادمه عندها عجز مالي او التزامات غير، مباشره هي تنقص الميزانيه الى 600 مليار. التقليل في ميزانيه الدوله الرواتب او مثلا تسريح بعض الموظفين من الشركات وخلاص، يعني ما نستطيع، هذا هو التقشف، التنقيص وتقليل الانفاق الحكومي فيسمى التقشف. طيب المندوب، اما المندوب في الاصطلاح هو المطلوب فعلا شرعا من غير ذم على تركه مطلقا. اقرا حتى شرح التعريف، قوله مطلوب فعلا هو يدخل فيه الواجب والمندوب لان كل منهما مطلوب الفعل، ويخرج به المحرم والمكروه والمباح لانها غير مطلوبه الفعل، تقييده بالشرع اولى حتى يخرج المطلوب من غير الشرع، قوله من غير ذم على تركه، خرج به الواجب لانه يذم على تركه، قوله مطلقا ذكره لاجل اخراج الامور الثلاثه وهي الواجب الموسع والمخير والكفائي، فهي وإنجاز تركها في بعض الاحوال وتاخيرها الا انه لا يجوز تركها الا بقيد وليس مطلقا. الا بقيد معناه يعني بقيد ان لا تتركه مطلقا وينتهي وقته، هذا هو المقصود بقيد وليس مطلقا، وتأخير إلا أنه لا يجوز تركه إلا بقيد وليس مطلقا، والمندوب يجوز تركه مطلقا بلا قيد، ويسمى المندوب سنة ومستحبة وتطوعا وطاعة ونفلا وقربا ومرغبا فيه مرغبا فيه. فأعلى درجات السنة ثم النفل ثم الرغيبة ثم الفضيلة. طيب مثال قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وكحديث السواك والرواتب. والرواتب هذا الواو اكتب بعد الواو وسنن الرواتب حتى لا يظن جان بأن المقصود هنا الرواتب الحكومية. طيب عندنا تعريف المندوب في الاصطلاح، هو المطلوب فعله شرعا من غير. إلى هنا المطلوب فعله شرعا، أليس الواجب مطلوب فعله شرعا؟ يدخل إلى هنا في التعريف يشترك معه ويدخل في هذه الجملة الواجب. لماذا؟ لأن الواجب أيضا مطلوب فعله شرعا، صح ولا لا؟ ولكن من غير ذم على تركه، ويدخل في المطلوب فعله شرعا يدخل معه في هذه الجملة الواجب زين في تعريف المندوب. ولكن بنفس هذه الجملة يخرج ماذا؟ المكروه والحرام، لأنه ليس مطلوب شرعا بل مطلوب تركه، صح ولا لا؟ صح. وكذا المباح ليس مطلوبا فعله، سواء فعلته أو لم تفعله فالأمر واحد. طيب من غير ذم على تركه، من غير ذم هنا أخرجنا الواجب، لأن الواجب لو تركته تعاقب عليه، تذم عليه، تلام عليه، صح ولا لا؟ مطلقا أيضا هذه كلمة لابد منها في التعريف، لأن أخرجنا به الواجب المخير، لأن الشخص لو ترك جميع خصال الكفارة مثلا في الكفارات فيذم، ولكن في المندوب لو تركه مطلقا لا يعاقب. وأيضا الواجب الكفائي لو تركه الجميع فإنهم يعاقبون جميعا، ولو فعله البعض سقط عن الآخرين. أما المندوب لو فعله الجميع لهم ثواب، ولو تركه الجميع لا عقاب على أي واحد منهم. والواجب الموسع أيضا مثلا يجوز ترك المندوب مطلقا، ولكن أما الواجب الموسع لا يجوز تركه مطلقا، مثل صلاة الظهر تتركه في أول الوقت وتريدها أن تصليها في آخر الوقت. لو كانت الصلاة واجبة لا يجوز لك تأخيرها عن وقتها إلى صلاة العصر حتى يدخل صلاة العصر، ولكن يجوز لك من أو تأخيرها من أول وقت إلى منتصفه إلى آخره، صح ولا لا؟ أما المندوب فلو تركته مطلقا ولم تصلي مثلا صلاة النافلة من صلاة من 12 إلى ساعة 3 فلا عليك شيء، صح ولا لا؟ صحيح. طيب نقرأه في وأما المندوب في الاصطلاح فهو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا. لو جاءت في الاختبار صح وكفى. المندوب اصطلاحا المطلوب فعله شرعا من غير ذم مطلقا على تركه، أو من غير ذم على تركه وخلاص. إن هنا هل يكون صحيح ولا لا؟ هذا خطأ ولا صح؟ لأنه لا بد من كلمة مطلقا فيها، وهنا ما كتبت كلمة مطلقا، إذا التعريف ناقص، صح ولا لا؟ وبالتالي فتضع خطأ وليس صح. نعم إلى من غير ذم على تركه، إلى هنا التعريف صحيح، ولكن هو ناقص من ناحية مطلقا، فإذا التعريف ليس كاملا وبالتالي يكون خطأ. شرح التعريف قوله مطلق المطلوب فعله يدخل فيه الواجب والمندوب، صح؟ لأن كل منهما مطلوب الفعل، الواجب والمندوب كل واحد منهم مطلوب شرعا، ويخرج به المحرم والمكروه والمباح لأنه غير مطلوب مطلوبة الفعل، صح ولا لا؟ وتقييد هذا المطلوب فعله شرعا المطلوب فعله قيدناه بماذا؟ بشرعا أو لا حتى يخرج المطلوب من غير الشرع. وهنا أيضا نرجع ونقول مثلا المجتمع والعادات والتقاليد تطالبنا بالالتزام بالشماء والثوب، صح ولا لا؟ صح. ولكن هل هذا الشيء نحن مطالبون به شرعا؟ لا. إذا من يقول مثلا أن لا بد من الشماغ لأنه مندوب شرعا، هل هو كلامه صحيح ولا لا؟ لا، لأن أصلا لست مطالب بالشماغ شرعا، بل من الناحية البيئة ومن ناحية المجتمع والتقاليد والأعراف والعادات قد يكون واجب عليك، ولكن من ناحية شرعية نحن نقول صح ولا لا؟ صح. طيب قوله من غير ذم على تركه خرج أخرج به الواجب لأنه يذم على تركه، وهنا المندوب لو تركته نعم أنت مطالب به، ولكن لو تركته فأنت لا عقاب عليك لو تركته، أما الواجب فلو تركته مطلقا فأنت معاقب عليه. قوله مطلقا ذكره لأجل إخراج الأمور الثلاثة، الواجب الموسع، لماذا؟ لأن الواجب الموسع لو تركه في أول الوقت أيضا يسير مثل المندوب، ولكن لا يجوز تركه مطلقا، أما المندوب يجوز تركه مطلقا. والمخير يعني والواجب المخير، وقلنا والواجب الكفاية أيضا، وهي وإن جاز تركها، فهي يعني الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفاية، وإن جاز تركها في بعض الأحوال وتأخيرها، إلا أنه لا يجوز تركها إلا بقيد، إلا بقيد بمعنى يعني أنك تؤخرها وتنوي أنك تصلي في وسط الوقت أو في آخره، وليس مطلقا، يعني لا تؤخر الصلاة الواجب الموسع مطلقا بأنك تنوي تركها بالكلية، والمندوب يجوز تركه مطلقا بلا قيد. واجب موسع دكتور، لو أنا مثل صلاة الظهر يعني واجب موسع وحتى دبلتها يصير يعني واجب موسع وفعل مندوب؟ كيف ما يعني الحين يعني الصلاة صلاة دبلتها ما هو بفضل؟ أفضل. طيب يعني يسمى مستحب إني صليت وقتها ولا لا؟ ما يسمى تعجيلك للصلاة وأدائها في أول الوقت هذا أيضا أنت مأجور، بناء على أنك تنوي أن الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها، لو أنت تقيدت بأنك تؤدي الصلوات كلها في أول وقتها من هذا الجانب، فإذا أديت الواجب أيضا ونيتك في أول الوقت وأدائك هذا أيضا أنت تؤجر به، لأنك تعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنك الصلاة في أول وقتها، عرفت؟ لا شك أن الشخص يعني يكون له أجر إضافي، مثل ما مثلا إذا استحسنت العمل في الشركة لك راتب أساسي صح ولا لا؟ صحيح. للعمل، ولكن إذا أنجزت شيء بطريقة زينة وفي أسرع بشكل زين فهو يعطونك مكافأة إضافية صح ولا لا؟ صحيح. ويسمى المندوب أحيانا، أنتم ستقرؤون في الكتب أحيانا يسمون مندوب بهذا الاسم، وأحيانا مستحب. يقال إليه مستحب وسنة ومستحب وتطوع وطاع ونقل وقربة ورغيبة، فأعلى درجاته باسم السنة، ثم يسمونها بالنقل ثم الرغيبة والفزيلة. الفزيلة هذه الياء بعد الضاد وليس بعد اللام. مثال المندوب ما هو؟ قوله تعالى فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا، وأنا شرحت لكم المكاتبة مع العديد صح ولا لا؟ ولكن هنا وقلنا الأمر يدل على الوجوب صح ولا لا؟ أو الأمر للوجوب زين؟ هنا أيضا أليس صيغة فكاتبوهم صيغة أمر؟ نعم، ولكن لسنا مطالبين بمكاتبة العبد بطريقة جازمة، لماذا؟ بدليل قوله سبحانه وتعالى القرينة القوية الواضحة إن علمتم فيهم خيرا، وإن لم نعلم فيهم خيرا إذا لا نكاتب معهم صح ولا لا؟ فإن هذه قرينة بأن المكاتبة ليست واجبة بل هي مندوبة، ولو تركتها حتى لو كان فيه خيرا وتركت المكاتب ولم تكاتب معه أبد إذا لا شيء عليك، ولكن إن كتبت معه المكاتبة وبسبب هذه المكاتبة صار حرا فلك الأجر والثواب صح ولا لا؟ وكحديث السواك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هل السواك فرض؟ لا، لأنه لم يأمر بها. ثم السواك لو تركناها بالكلية ما نستعمله فهل نأثم؟ لا. ولو استعملناه فلنا الأجر والثواب، صح ولا لا؟ وسنن الرواتب هكذا، ولكن السنن المؤكدة التي قبل الصلوات مثل صلاة الفجر والظهر أو بعدها مثل الظهر والمغرب والعشاء لا بد من التقيد بها وعدم التكاسل والتهاون في أمرها، لأن أغلب الناس الآن 90% يصلون الفرض ويتركون السنة المؤكدة اللي قبل الصلوات وبعدها. والإمام أحمد رحمه الله يقول أن من يترك السنة يقول أرى ألا يقبل شهادتهم، ألا تقبل شهادتهم. لماذا؟ كأنه يعامل معهم معاملة الفاسق. فمثل هذه الأشياء انتبهوا إليها في أضيق الحالات، إن اضطريتم إلى ترك السنن فلكم ذلك، وإلا فالأصل العمل بهذه السنن الرواتب. وإلى هنا انتهى محاضرتنا والحجر، ومن ثم إن شاء الله نخرج جميعا. حضرتنا يا دكتور؟ لا، المحاضرة